إلى الحبيب تحية، إلى الرسول تحية، يسلم عليك قلبي. من صاغ عقلي وقلبي، من صاغ عقلي وقلبي، اطلب ذاك روحي، اطلب تدلل علي المال، المال والجاه يفنى، المال، المال والكنز يفنى، وأنت كنز السنين، وأنت نور اليقين، تحية حب لذاتك وأصحابك الراشدين. من عالم واديب، من عالم واديب، من تائب هزه الحنين. اسألوني هو من هو، هو النبي الكريم، هو محمد أحمد المحمود طه ياسين. اسألوا عنه في محكم التنزيل، هو من هو، هو الشفيع. وكان بيانه للهادي سبلا، وكان بيانه للهادي سبلا، وكانت خيله للحق غام، وكان بيانه للهادي سبلا، وكان بيانه للهادي سبلا، وكانت خيله للحق غام، وعلمنا بنا المهد حتى أخذنا إمرة الأرض طصابا، وعلمنا بنا المهد حتى أخذنا إمرة الأرض طصابا، وما ليل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غير